Thank you. Oh, ما جاتش حاجة لا ما جاتش ما لا Thank you. Thank you. الله يفيدك الله يكرمك ربنا يتحرك لنا يا شكاك السميع العليم وتب علينا يا شكاك الثواب الرحيم واعطني ان يرام وتستغلون قد استطعنا لازمان بالناس بكتاب الله العزيز العزيز ولكن علينا يا شكاك الثواب الرحيم قد اعطنا الشيء على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.